بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 24. باب ما جاء في فضل الصف الأول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أول، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قالوا في الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثة وللثاني مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة قال وحدثنا قتيبة عن مالك نحوه. قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هو هنا إسناد آخر عندي في النسخة، نعم. تحويل إيش قال الشيخ مشتاكر؟ الشيخ مشتاكر وحدثنا قتيبة قال وحدثنا قتيبة عن مالك النحوة قال هذا الإسناد لم يذكر في باء وذكر في ميم وعليه علامة أنه نسخة، وأما ها وكا فإن إسنادي الحديث فيهما هكذا: حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وذكر في هامش كاف أن في نسخة بمثله. والحديث اختصره الترمذي وهو في الموطأ. من عنده نسخة بشار؟ أحد عنده؟ لا بس يعني هي على كل حال هي في نسخ وفي نسخ أخرى، هذا الإسناد غير موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الصف الأول، أي أن الصف الأول فاضل، وجاءت الشريعة بفضله. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، جزاك الله خير، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في هذا الحديث دلالة على فضيلة الصف الأول للرجال، وقد جاءت أحاديث أخرى في فضيلة الصف الأول سيذكرها المصنف أو سيذكر بعضها المصنف رحمه الله. مسألة ثانية، لسائل أن يسأل لما كان هذا الفضل للصف الأول أو للصف المقدم. الجواب ها ما جاء في الأحاديث وما جاء في الآثار، هذا حق. ها المسارعة، ها اقتداء بالإمام، اقتداء بالإمام، أحسنت. ها يا عماد، ها يعني كما ذكر أخونا أبو عمر أو بنحو ما ذكر، الصف الأول يعني. أحسنت أحسنت يا علي، بنحو هذا صح. ها عمر، محمود، ها ها محمد، أحسنت أحسنت. طيب ها أحسنت، ما فيه من أجر مترتب على ذلك. أقول قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح وكذلك غيره في فضل الصف الأول، وذلك لما يلي: أولا للقرب من الإمام فلا يخفى عليه شيء من أحوال الإمام، وهذا أكمل من غيره. ثانيا ما يكون في الصلاة الجهرية من استماع قراءة الإمام، وذلك أدعى لتدبره وخشوعه. ثالثا وذلك لسلامة من دخل الصف الأول من تخطي الناس، رابعا أن ذلك صف الملائكة كما ثبت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصفوف. وهذا الحديث فيه فائدة أن المؤمن يتشبه بالملائكة فيما يستطيع أن يتشبه بهم فيه. خامسا أن الرجال مأمورون بالتقدم، فمن كان أكثر تقدما فهو أشد تعظيما لأمر الشرع، ذلك قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل: لأنهم قد أمروا بالتقدم فخيرهم من بادر بالفضيلة. سادسا أن هذا المتقدم يكون مقتديا بالإمام، ومن وراءه يقتدي به فيكون له ثوابه، وثواب من يصلي وراءه، لأنه هو الوصلة بينه وبين الإمام، فبهم يقتدون وعلى فعلهم يبنون. وهذا ظاهر لو كان ليس هناك ماذا؟ مكبرات صوت. فهذه بعض ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب. كذلك المتأخر قد نكص عن إحراز هذه الفضائل، ويصلح هذا أن يكون كم؟ سابعا. ذلك كان الصف المتقدم أولى وأفضل. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. لا يزال المسلم يتأخر، لا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. فهذه الفضائل مع ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تدل دلالة واضحة على فضل الصفوف الأول. المسألة كم؟ ثالثة. صفوف الصلاة كلها خير، لأنه في طاعة وفي عبادة وفي بيت من بيوت الله جل وعلا. فكيف يقال يعني ويكون الجواب على قول رسول الله، وليس هناك اعتراض على قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما معنى وشرها؟ لا اعتراض على أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لو قال قائل فصفوف الصلاة كلها خير وهنا قال وشرها، الجواب من ثلاثة أوجه. وجه الأول: معنى وشرها أي أقلها أجرا، فهو بالإضافة إلى الأول ناقص، بالإضافة إلى الأول ناقص، فيكون من هذه الجهة النقص. فالشرية والخيرية باعتبار كثرة الثواب وقلته، هذا معنى وشرها. الجواب الثاني: قد يكون سماها شرا لمخالفة أمره فيها عليه الصلاة والسلام، وتحذيرا من فعل المنافقين بتأخرهم عنه وعن سماع ما يأتي به صلى الله عليه وسلم. وهذان الجوابان ذكرهما القاضي عياض المالكي في إكمال المعلم. الجواب الثالث ما ذكره الصنعاني وغيره في قوله وشرها آخرها، إشارة إلى تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه، وهذا فيه هضم لحقه وسفه لرأيه، فلا يبعد أن يسمى شرا كما قال المتنبي رحمه الله: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. فهذه ثلاثة أوجه في معنى وشرها. الجواب الأول بعمر وعمر أبو عبد الرحمن، من الكراس ما يخالف، باعتبار ما قبله، ان الصف الذي بعده انقص من الذي من الاول. الثاني مخالفه امره، والمنبغي على المسلم ان يكون قريبا ويخالف حال المنافقين. الثالث محمد إشارة إلى تأخر الرجل عن مقام القرب، وذلك هضم لحقه ولسفه رأيه، كما قال المتنبي رحمه الله: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على وإلا كل صفوف خير، ولكن النقص الحاصل كما ذكرنا من جهة الثواب وقلته، ومن جهة ما ذكرناه من أجوبة. الفائدة الرابعة أو المسألة الرابعة في هذا الحديث: دلالة على خير صفوف النساء، وأن خير صفوف النساء آخرها. لو قال قائل: لما؟ الجواب: وذلك لأن النساء إذا كنا متأخرين عن الرجال كان ذلك أبعد عن مخالطة الرجال ورؤية الرجال وتعلق القلب بالرجال، ذلك عند رؤيتهم حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. فجاء ذم الصف الأول لهن لذلك، فجاء ذم الصف الأول لهن لذلك. فالنساء مأمورات بأن يتحجبن من الرجال، فمن هي أكثر تقدما فهي أقرب إلى صف الرجال، فتكون أكثر تركا للاحتجاب. قال أهل العلم: فلا جرم، هي شر من النساء اللاتي تكون في الصف الأخير. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: الرجال على عكس حال النساء، فإنهن قد أمرن بالتأخر خوف الافتتان بهن، إما أن يحصل افتتان من النساء بالرجال أو يحصل افتتان من الرجال بالنساء. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: ويكون شر صفوف النساء أولها لقربهن من الرجال، وتحضيضا على بعد أنفاسهن من أنفاسهم، يعني فيها الحظ على البعد، ولهذا صار آخرها خيرها، ولما في ذلك من سترهن بمن تقدمهن، من سترهن بمن تقدمهن. فكلما كان الصف الأخيرة متأخرة وهي خير، لأنها كذلك أستر، وهذا الستر يكون بماذا؟ بالتأخر، بأيضا إيش؟ باللاتي هن أمامهن، باللاتي هن أمامهن. فيكون صفوف النساء في الخيرية في الخلف، ثم بعد ذلك وشرها أولها. الناظر في هذا الحديث وما ذكره العلماء رحمهم الله استنباطا من هذا الحديث، وأن الواجب على المرأة أن لا تخالط الرجال، وأن تبتعد عن مخالطة الرجال، فهو رد على من لا بصيرة لهم، والذين قد أعمى الله بصيرتهم، الذين يبيحون اختلاط الرجال بالنساء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل البقاع، كما صح عند مسلم في صحيحه: أفضل البقاع إلى الله المساجد، وأحبها إلى الله المساجد، وأبغضها الأسواق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك حظا على المباعدة بين الرجال والنساء. ذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. لما؟ قال بطال رحمه الله في شرح البخاري: هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء في الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن ولا يتبين لمن لقاهم من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن في المسجد بعد تمام الصلاة. قال: وهذا كله من باب قطع الذرائع والتحضير على حدود الله والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج ومواقعة الإثم في الاختلاط بهن. فكيف الذين يدعون الآن الاختلاط في الأسواق بين الرجال والنساء، أو في المدارس أو في الكليات أو في الجامعات أو في الشركات أو في الدوائر الحكومية أو في الأعمال؟ إذا كانت الشريعة في أحب البقاع إلى الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وذلك لشدة المباعدة بين الرجال والنساء. وهم مقبلون على إيش؟ على طاعة، وفي طاعة والقلوب متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان هذا التحرز الشديد والاحتراس البليغ من مخالطة الرجال والنساء. وكما سمعنا كذلك في حديث البخاري وتبويب الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله لما قال: سرعة انصراف النساء من الصبح. لما يسرع يعني أن النساء يخرجن سريعا؟ لما؟ قال: وقلة مقامهن في المسجد. لما؟ شرحه الشراح كما قال ابن بطال رحمه الله، قال: ليخفين أنفسهن ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال. هذه الشريعة المحمدية. أما ما يحصل الآن في بعض أو في أكثر بلدان المسلمين من اختلاط الرجال بالنساء، بل من تعري الرجال من تعري النساء، تجد المرأة تلبس لباسا شبه عاري وتمشي في الطرقات وتمشي هنا وهناك وتختلي بالرجال الأجانب، وتجد الرجل على عكس ذلك يلبس هنداما طويلا ويلبس يعني بنطالا طويلا، وفوق البنطال بنطال، وفوق القميص قميص، وفوق القميص ما يسمى بالكوت وكرافتة، والمرأة تتقلل من ثيابها عياذا بالله. وهذا كله بلا شك خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما جاء في النصوص الشرعية. فالعجب أن بعض المسلمات يعني يكن على هذه الحالة ولا يعني يستشعرن أنهن يمشون في مساخط الله سبحانه وتعالى. حتى التي تختلط بالرجال الأجانب في المحلات وتعمل معهن وتعمل مع الرجال وتختلي بالرجال، الشريعة ما جاءت بها. لذلك أنصح إخواني بفتوى للشيخ العلامة مفتي البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وهي فتوى موجودة في مجموع فتاويه في اختلاط الرجال بالنساء وتحريم ذلك من وجوه شتى، من وجوه شتى، ذكر النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومن كلام السلف من وجوه شتى، واستنبط ذلك من الكتاب والسنة. ذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما يتكلم مسألة الحجاب أو مسألة الاختلاط يقول: ويقول بعكس ذلك من لا بصيرة له، من لا بصيرة له. هذا حق. بعض الناس يتتبع بعض النصوص التي فيها شيء من المتشابه ثم يجعله هذا المتشابه ماذا؟ محكما، ويخالف ما عليه إجماع أهل السنة، ويخالف ما عليه إجماع أهل السنة، حتى وصل يعني بهؤلاء المتكلمين أنهم يرون أن المرأة أن تفلي شعر الرجل الغريب، تفلي شعره، وهذا كله فضلا عن ماذا؟ عن أنها يعني تكشف يعني شعرها، أو أنها تختلط بالرجال، أو تمشي شبه عارية، عياذا بالله. وقد ألف بعضهم ممن يعيش في بريطانيا أن عورة المرأة فقط، عورة المرأة فقط العورة المغلظة فقط تمشي المرأة، وهذا عاش في بلاد الكفر ثم جعل ما عاشه شرعا عياذا بالله. فإخواني يعني قد يكون مع تقادم الزمان يظن الظان أن مثل هذه الظواهر ظواهر ماذا؟ عادية. لما يرى امرأة يعني مع رجل مختلطة في محل أو مختلطة في دكان أو مختلطة في شركة، ويظن أن هذه الأمور أمور عادية مع تقادم الزمان، ولكن شرع الله عز وجل باق إلى قيام الساعة. الفائدة الخامسة في الحديث دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفا، وأن هذا هو الأصل. وأنها خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الفائدة السادسة أن هذه الخيرية والشرية إذا صلت المرأة مع الرجال، كما قال ذلك شراح الأحاديث، أن خير صفوفها آخرها وشرها أولها. أما إذا صلت المرأة لوحدها مع النساء فكما قال السفارين رحمه الله في كشف اللثام: هن كالرجال. إذا صلت المرأة مع النساء فقط كمدارس البنات مثلا أو في البيوت فإنهن كالرجال، من جهة أن خير صفوفهن ماذا؟ أولها. كذلك كما هو الآن في زماننا من جهة أن النساء منفصلات عن الرجال، فكذلك أنه من جهة هذا الفصل أنها كذلك من جهة الخيرية أن أول الصف أولى إلا إذا كان ينظرنا إلى الناس ويعني يشاهدنا الرجال، فبلا شك أن آخر صفوفهن أو خير من أولها. الفائدة السابعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يعني مسلم، لأن هذا الحديث عند مسلم في صحيحه: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قال: هذه الأحاديث من السنن التي ينبغي فيها للمصلين أن يتم الصف الأول ثم الثاني، أن يتم الصف الأول ثم الثاني. فمن جاء أول الناس، فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة. وهذا نراه كثيرا، خاصة في المساجد التي فيها عمال أو محلات، تجد أصحاب المحلات يدخلن مبكرين، ثم ماذا؟ يجلسون في خلف الصفوف أو على السواء أو يجعلون ظهورهن على السواري ولا يتقدموا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة، وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام، يدخل ويتكلم في أمر الدنيا، هذا حاصل، يدخل ويمزح في المسجد أو فضول الكلام أو مكروهة أو محرمة، يغتاب الناس، وهذا يحصل. تجد اثنين من الرجال قد دخلوا من أول الناس ثم يتأخروا في آخر الصفوف، ويكون معه زميلة، ويتضاحكون ويغتابون ويتمسخرون بالناس ويسخرون. قال: ونحو ذلك مما يصان المسجد عنه، فقد ترك تعظيم الشرائع وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله. طيب، بعض الناس يدخل ويتأخر ويكون منه ما قد سمعتم، ويظن أنه ماذا؟ لم يقع في إيش؟ في نقص. قال شيخ الإسلام: وإن لم يعتقد نقص ما فعله، استحق العقوبة البليغة التي تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. هذه الفتوى أو هذا الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أرجو من إخواننا الأئمة يعني في مساجد السوق أن ينشروها بين الناس، وأن يعني إن كان خطيب مسجد كذلك من مساجد السوق أو مساجد محيطة بسوق أو محلات، أن ينشروا مثل هذه الفتوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ثم ذكر شيخ الإسلام، ثم ذكر الترمذي رحمه الله قال: وفي الباب عن جابر بن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن ساري وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. أقول صح هذا، وجاء هذا في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما روى ذلك ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، كذلك رواه الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة. وجاء عند ابن حبان ولفظ والذي جاء عند ابن حبان بلفظ كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة. كذلك صح من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قالوا: على الثاني. فهذا فيه دليل على أفضلية الصف الأول كذلك الثاني. فمن لم يستطع في الأول فليبادر إلى الثاني، وهذا من فضل الشريعة أنها كذلك جعلت في صف آخر فضلا، وهذا من فضل الشريعة، فإنه كما سمعنا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يستغفر الصف المتقدم ثلاثة وللثاني مرة، وأنه كان يصلي على الصف المقدم ثلاثة وعلى الثاني واحدة، وأن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: والثاني؟ ثم عاد إلى أن قالوا: على الثاني. فالإنسان لا يحرم نفسه ولو في الصف الثاني، يحرص أن حتى لو تأخر عن الصف الأول لا يتأخر عن الصف الثاني، ويحرص على ذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما ما جاء أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فإنه ضعيف، إنما الصحيح إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. أما ما جاء على ميامن الصفوف فإنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد رواه أبو داود في سننه عن معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد إلى أن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فإن البيهقي قال: لا أراه محفوظا، لا أراه محفوظا. وذلك لأن سفيان لأن معاوية ابن هشام تفرد به وخالف الثقات، وفي حفظه ضعف، قد جاء فضل ميامن الصفوف عن الصحابة كما صح ذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند الفاكهي في أخبار مكة من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: خير المسجد خلف المقام، يعني خلف الإمام، وعن يمين الإمام، وعن يمين الإمام. وعبد الله بن عمرو بن العاص كما هو معروف أنه أخذ من أهل الكتاب، وقال بعض أهل العلم أن هذا يبعد أن يكون قد أخذه من أهل الكتاب، فإن كان مما لم يأخذ من أهل الكتاب فإن هذا له حكم الرفع لقوله: خير المسجد خلف المقام، وإلا فهو قول صاحب. على كل حال قول الصحابة معتبر، قول الصحابة معتبر. وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة كما جاء كما روى ذلك ابن أبي شيبة عن معل بن عيسى القزاز عن سلم بن أبي يحيى قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في الشق الأيسر من المسجد، رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في الشق الأيسر من المسجد. والله أعلم أنه لا مخالفة بين قول عبد الله بن عمرو وفعل أنس، وذلك لوجهين. وجه الأول لعل أنس وجد هذا المكان فصلى فيه. وجه الثاني لعل أنس رأى أن الشق الأيسر أقل وأقرب من الإمام فصلى فيه، فصلى فيه. وإلا في الأصل أن الميامن الصفوف أولى لما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه لو أن الناس يعلمون ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والمقصود ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، المقصود بالاستهام هنا القرعة، وجاء ذلك مصرحا عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى يتصور الاستهام في الصف الأول متى؟ ها علي؟ ها التزاحم والضيق، عند ضيقه وإقبال الرجلين إليه في حالة واحدة، يعني الصف الأول امتلأ ثم يبقى هناك مكانا واحدا وجاء معا، والمكان ضيق ولا يتسع إلا لشخص واحد، هنا يكون ماذا؟ وجاءوا في وقت واحد على حالة واحدة، هنا يكون ماذا؟ الاستهام. من يقدم؟ قال لو أن الناس يعلمون ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال بعض أهل العلم يقدم منهما الأفضل كما قال ذلك ابن العربي في شرح الموطأ، فإنه قال فللأفضل الموضع له. ولعل التقديم للأفضل كما جاء في الإمامة أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة وأفقههم إلى آخر الحديث. كذلك ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه كما سوف يأتينا ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فلعل ذلك ما يعني جعل ابن العربي يقول ذلك، وإلا على ظاهر الأحاديث أنه يكون بينهم ماذا؟ القرعة والاستهام. لكن لو أن أحدهم قدم الآخر فإنها هذا في المشاحة، لكن لو أن أحدهما لو أن أحدهما قدم الآخر فلا بأس، لو أن أحدهما قدم الآخر فلا بأس. ولكن هنا مسألة وهي من القواعد، لا إثارة في القرب، لا إثارة في القرب. وهذا يظهر لو أن يعني كان صاحب الرجل في الصف الأول ثم دخل عالم أو دخل والد، هل يؤثره أو لا يؤثره؟ والمسألة عند العلماء رحمهم الله يعني لهم بسط في هذه المسألة، ولعلنا نتطرق إليها عند شرحنا لحديث ليلي منكم أولي الأحلام والنهى. المسألة الثانية، هذا الحديث يفيد مشروعية القرعة عند التنازع والتساوي في الحقوق، يدل على ذلك كذلك ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، فإنه يقرع بين النساء، ذلك لأنهن استوين في الحقوق، فكان يقرع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بين نسائه. أظن هذه المسألة لا تخص أكثر الحاضرين لأنهم من أصحاب الواحدة، ومنكم أيضا لا واحدة. نعم، المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة، السبق والتقدم على أربع مراتب. ما معنى السبق والتقدم على أربع مراتب؟ ها، كيف يعني؟ ها؟ لا لا، ليست هذا، لكن لا لا لا لا لم أريد هذا أنا. ها؟ ليس لها علاقة بالتزاحم. طيب، هذا أفضل، أحسنت. السبق والتقدم على يعني واحد أتى آخر الناس وجاء في الصف الأول، وآخر جاء أول الناس وتأخر، وجاء ثالث أول الناس وتقدم في الصف. السبق والتقدم على أربعة مراتب وهي مهمة. السبق إلى المسجد الأولى وهو أعلى المراتب، السبق إلى المسجد ودخول الصف الأول هو أفضلها، يسبق مع الأذان، يدخل مع الأذان مع في أول الناس وهو أفضلها. الثاني أن يتأخر إقباله وصلى في الصف الآخر، فذلك إيش؟ شرها، وخير صفوف الرجال آخرها. الثالث سبق إلى النداء يعني مع الأذان لكنه صلى في الآخر. الرابع تأخر عن إجابة الداعي فلما جاء المسجد دخل في الصف الأول، قال ابن العربي في القبس شرح الموطأ، قال العلماء هما سواء، من ومن؟ الأول والأخير، الثالث والرابع، الثالث والرابع. الثالث سبق إلى النداء لكنه صلى في إيش؟ في الآخر. الرابع تأخر عن إجابة الداعي فلما جاء المسجد دخل في الصف الأول. قال ابن العربي قال العلماء هما سواء. علق ابن العربي قال وعندي أن الرابع أفضل من الثالث, وعندي أن الرابع أفضل من الثالث. ثم قال وفي ذلك تطويل لا يحتمل, لا يحتمله هذا القبس. إيش يعني بالقبس؟ شرحه وقد أطن في غير موضع فيه النفس. قال رحمه الله وفي ذلك تطويل لا يحتمل, لا يحتمله هذا القبس وقد أطن في غير موضع فيه النفس. النووي رحمه الله رجح أنهما سواء, شرح مسلم قال والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا. وبلا شك أن كلام النووي يفيد أنه يتقدم أفضل, بلا شك تقدم أفضل حتى وإن جاء متأخرا, وهذا كذلك كأنه يخالف كلام ما ذكره أنه سواء. قال والحث عليه يعني الشاهد من هذا وإن جاء متأخرا فإنه ماذا؟ يتقدم للصف بشرط عدم المضايقة والمزاحمة. بعض الناس يتخطى الرقاب وليس هناك في الصف إيش؟ فرجة, ولكن يحاول أن يوجد فرجة لكن لا يفعل هذا. لكن إذا كان هناك فرجة وتقدم لها فإن أصحاب الصفوف المتأخرة قد تركوا حقهم, فله أن يتخطى رقابهم, له أن يتخطى رقابهم. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى الصف الأول, كما ذكر ذلك رحمه الله في شرحه. قال لا أعلم خلافا بين العلماء, اضبطوا هذا, أن من بكر وانتظر الصلاة ولم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى الصف الأول. قال والمعنى أيضا, والمعنى في فضل الصف الأول التبكير وانتظار الصلاة, وليس من تأخر وصار في الصف الأول كمن بكر وانتظر الصلاة. عنده من أفضل؟ المبكر أفضل. طيب في بعض المساجد يكون المنبر طويلا كما في مسجد قباء مثلا, أيهم الصف الأول؟ ها ليه؟ مثل أحسنت, مثل مسجد مكسعود, يعني يكون المنبر ليس كذلك, يكون المنبر يعني من الخشب والهذا ويخرق الصف الأول. أيهم الصف الأول؟ الصف الذي هو قد قطع والذي بعده, ها علي المتصل, عماد متصل, ها خلف الإمام, ها محمود حتى لو كان منقطعا توقف, قد توقف أحمد رحمه الله لست بخير منه, ها مدحت, ها خلف الإمام علاء, ها علي خلف الإمام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فتح الباري فأما الصف الذي يقطعه المنبر فهل هو الصف الأول أم لا؟ قال أحمد في رواية أبي طالب والمروذي وغيرهما: إن المنبر لا يقطع الصف، فيكون الصف الأول الذي يد الإمام وإن قطعه المنبر، بخلاف المقصورة. هذا القول الأول. القول الأول التفريق بين إيش وإيش؟ بين المنبر والمقصورة. القول الثاني: الصف الأول هو الذي يلي الإمام بكل حال. إيش معنى هذا؟ سواء كان منبرا أو مقصورة. القول الثالث هو قول لأحمد، قال: وقد توقف في ذلك، وهذا كما توقف من أخونا محمود في رواية الأثرم وغيره. القول كم؟ الرابع، أن الصف الأول هو الذي ليس فيه قطع، وإنما الذي هو متصل. وهذا رجحه الشيخ الألباني رحمه الله كما هو في الصحيحة. قال الشيخ ناصر: وفي حكم السارية المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة، فإنه يقطع الصف الأول وتارة الثاني أيضا. ونقل عن الغزالي في الإحياء أن المنبر يقطع بعض الصفوف، وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر. وكان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر. قال الشيخ ناصر رحمه الله: وإنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان له ثلاث درجات، فلا ينقطع الصف بمثله. وأما إذا كان أكثر من ذلك فإنه يقطع، فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا الحديث. هذا القول كم قلنا؟ الخامس. قول الخامس: الصف الأول المراد به أول من يدخل المسجد للصلاة فيه، يعني دخل أول واحد لو صلى في الثاني أو صلى في الثالث، يعتبر أن هذا عنده صفا إيش؟ أوله. رجح النووي رحمه الله وشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجماعات من أهل العلم أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام، ولو تخلله منبرا. قال النووي رحمه الله: هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به المحققون. ورد على من قال بأن الأول هو الذي لا يتخلله شيء وإن تأخر، ورد كذلك على قول القائل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف متأخر. قال وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به أو لئلا يغتر به. الأقرب العلم عند الله أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام، والذي يلي الإمام حتى وإن كان المنبر يقطعه كما هو قول أحمد رحمه الله ورجحه كثير من أصحابه، وترجيح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وترجيح كثير من مشايخنا. أما ما قال أما الذين قالوا الصف الأول مراد به أول ما يدخل المسجد للصلاة فكما قال النووي إيش غلط. وقال ابن رجب رحمه الله وحمل أحاديث فضل الصف الأول على البكور إلى المسجد خاصة لا يصح، يعني يبك حمل الأحاديث على التبكير فقط وليس الصف الأول مقصود، قال لا يصح. قال ومن تأمن الأحاديث علم أن المراد بالصف الأول الصف المقدم في المسجد لا تحتمل غير ذلك. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما جاء من أنه الصف الأول وإن كان يقطعه المنبر. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء، النداء مقصود به الأذان، مقصود به الأذان، والاستهام فيه سوف نذكر وطريقة الاستهام فيه ومتى يكون الاستهام سنذكره بإذن الله تعالى في غير هذا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.